قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. نأتي إلى نفس الموضوع اللي كنا فيه. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أو التيمم في إيش؟ في تنعله. تنعله يعني لبسه النعل. لبس النعل عبادة ولا جبلة؟ جبلة. كان يلبسه باليسار ولا باليمين؟ باليمين. إذن نحن نلبس النعال نمشي حفيانين، فإذا لبسنا السنة أن نبدأ بإيش؟ باليمين. هذا محل التشريع وهو الكيفية أو الوصف. نعم. وترجله. وترجله، الترجل هو تسريح الشعر. تسريح الشعر جبلة ولا عبادة؟ جبلة. نظافة، حسن مظهر، عناية بالإنسان بصحته بشعره. لا يقول الإنسان أنا أرجل شعري لأن الرسول رجله، لا، إذا ما رجلت كان فيه القمل وكان فيه كل البلاوي. إذن أنت مضطر لترجيله لنظافتك. ولكن باليمين ولا باليسار؟ باليمين. إذن هذه هي ليش السنة. نعم. وطهوره. وطهور الطهور جبلة ولا عبادة؟ عبادة. دخلنا في المشروع. فكان يعجبه التيامن في طهوره، وهذا محل الشاهد. ونحن في باب الوضوء، والوضوء عبادة، وعندنا يد يمين ويد يسار وقدم يمين وقدم يسار. إذا توضأنا نغسل اليمين أول ولا نغسل اليسار؟ التيامن نبدأ باليمين. نعم. وفي شأنه كله. بدل ما تعدد كل شيء في نومه في أكله في شربه في قالت وفي شأنه كله. كلمة في شأنه عامة لم يخرج منها شأن من شؤونه، لا لباسه ولا نومه ولا خروجه ولا دخول. ولكن قالوا هذا العام دخله التخصيص. هناك مسألتان خرجتا من هذا العموم، وهو كما نعلم عند دخول المسجد يكون ايش؟ التيام. عند الخروج نبدأ باليمين ولا بالشمال؟ عند الخروج من المسجد خرج عن بعض شؤونه، وعند دخول الخلاء يدخل بإيش؟ بشماله. إذا خرج عند الدخول للخلاء خرج من عموم شأنه كله. على كل، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبرنا بأنه كان يعجبه التيامن. هذه الأمور التي ذكرتها في الأول في التنعل، لبس النعال، لبس الشراب، في الترجل، تمشيط الشعر، هذا كله في لبس الثياب، يبدأ بالكم الأيمن، كل هذه أمور جبلية، وهي أمر تطلبها الجبلة والخلقة. ولكن الوصف الذي كان يعجب صلى الله عليه وسلم فعله فيه هو التأسي وهو السنة. نأتي إلى الطهارة. الطهارة عندنا الوضوء وعندنا الإيش؟ الغسل. يعجبه التيامن أو التيامن في وضوئه، ويعجبه التيامن في غسله. سيأتينا في كيفية الغسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيغسل فرجه، ثم يحط يده بالأرض، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر قدميه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن. يبقى تيامن ولا لا؟ تيامن. ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، فحصل التيامن في الغسل. ونحن هنا في الوضوء. مقتضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يعجبه، والذي يعجبه حده الوجوب ولا الاستحباب؟ ايش تقول يا جماعة؟ الاستحباب. وهذا رأي الجمهور بأن التيامن في الوضوء للاستحباب. هناك من غير الأئمة الأربعة من يقول إن التيامن واجب لأنه ليس هناك مضادة ولا خلاف بين كونه يعجبه وكونه واجب. الواجب حيعجب ولا ما حيعجبوش؟ حيعجب أيضا. إذن قالوا لا منافاة، فهو واجب يعجبه، ولكن التعبير بيعجبه دون التعجيب بيلزمه أو كان يأمر أو كان يوجب يعطي أن هناك فارق. ونظر العلماء إلى مجمل الآية في كتاب الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب قال وجوهكم، قال وأيديكم إلى المرافق. غسل اليدين في الآية مجمل، وجاء فعله مبين، وقد بدأ باليمنى. لمن قلش واجب؟ كان على مقتضى ما تقدم أن يكون التيامن واجب، لكنهم قالوا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الحسن وعن أن عليا قال لا أبالي بدأت باليسرى أو باليمنى إذا أتممت الوضوء، وقالوا إنهما كالعضو الواحد، ولذا جمعا وأيديكم إلى المرافق. فإذا غسلهما بأي صورة ما تيامن أو تياسر تم الغسل المطلوب. طيب، وفين تروحوا عما قاله الأصوليون أن بيانه للمجمل يأخذ حكم الإيش؟ المجمل. وغسل اليدين واجب فيكون بيانه واجبا. قالوا ما نقل من الإجماع وما نقل عن بعض السلف. ولهذا يقول ابن دقيق العيد وغيره: لولا نقل الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن التيامن السنة لكان مقتضى دوام فعله يقتضي الوجوب. وعلى هذا يكون التيامن كما ذكر المغني وكما ذكر غيره من باب السنة. فإذا فعل إنسان خلاف ذلك إلا من يقول لا ينبغي تعمد ذلك، ولعل هذا من أحسن الأقوال: من ترك التيامن نسيانا وصلى نقول وضوءه صحيح، ولكن من تركه تعمدا فهناك الخطر عليه، لأن الوجه بالقول بالوجوب بمقتضى بيان رسول الله ودوام فعله، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه بدأ بالشمال دون اليمين، فإن هذا يقوي القول بالوجوب كما تقول الهادوية وغيرهم، وكما يقول الشوكاني: لولا نقل الإجماع لكان القول بالوجوب قويا. والله تعالى أعلم.